سائل يقول ما أو سائلة ما حكم هجر أخت مسلمة ولكنها كثيرة الإذاء لصديقتها؟ نعم الإذاء لا يجوز من المسلم للمسلمة من المسلمة للمسلمة ومن المسلم للمسلم وكذلك أحد الجنسين الآخر، إذا لا يجوز، بل إذا لا يجوز لعموم الناس، بل الموجود المشروع ضده، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال سبحانه وقولوا للناس حسنا، ما قال قولوا لأهل الإسلام، قولوا لقراباتكم، قولوا لجيرانكم، لأصحابكم، لا، وقولوا للناس حسنا، هذا أمر وأقل أحوال المستوى، معنى أن يكون قولك حسنا لعموم الناس، وهنا أل يشمل جميع الناس، وأول من يدخل في هذا أهل الإسلام، ثم بعد ذلك الناس على حسب مراتبهم من الكفار وغيرهم. فإن المشروع أن تقول قولا حسنا، وقال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، في متفق عليه إلى أخبار أخرى. وقال سبحانه والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذا لا شك لا يجوز، وهذا متقرر في الأدلة. لكن هي تسأل عن حكم الهجر. الهجر له مكانه الذي يشرع فيه، وبحثه وتفصيله يطول، لكن القاعدة فيه أن الهجر يشرع إذا كان أنفع وكان يحصل المقصود، لكن إذا كان لا يحصل المقصود بل فالمشروع الوصل، فينظر وتنظر الأخت وينظر الأخ مع أخيه والأخت مع أختها التي يحصل منها أذية، هل يحصل وصل أو هجر جميل؟ هجر جميل بلا جفاء بلا إذاء. فإن رأت أن هجرها ينفع ويؤثر وتتألم لكون هجرتها فهذا فعل حسن، وإن رأت أن الهجر يزيدها عتوا وإذاء ونحو ذلك فربما يكون الوصل أحسن، بل هو المتعين، وكانت سيرته عليه الصلاة والسلام تارة يهجر وتارة يصل، ربما هجر خصوص أصحابه ووصل أناسا ممن لتوه أسلم، بل يصل ويحسن ويتبتسم لأناس عندهم من الجفاء والغلظة ممن لتوه أسلم، وهذا معلوم من هديه وسيرته عليه الصلاة والسلام. وعلى تتنزل أحوال الناس التي تحصل لهم لأنها تبع لهديه وسيرته صلوات الله وسلامه عليه.